بسم الله والحمد لله. قال الله: ألهاكم التكاثر. الحكمة من هذا اللفظ ألهاكم وليس أشغلكم، والله تعالى أعلم بأسرار كلامه، لأن الإلهاء عادة الإنسان يفعله وهو لا يشعر، بخلاف الإشغال. فالانشغال الإنسان يفعله وهو يعلم أنه منشغل ويجاهد نفسه على هذا الانشغال، لكن الإلهاء يضيع الوقت ويمضي عمر الإنسان، ومع ذلك هو لا يشعر بما يفعل، ولهذا نهى الله عنه وحذر منه.